أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. هنا عفو الله عنك. تواصل الآيات. سبحان الله. يخبر سبحانه وتعالى أنه سبحانه أرسل في الأمم الماضية رسلا، وهذا الله يذكره في آيات. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وهنا يقول ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، يعني أرسلنا من قبلك رسلا في الأمم الخالية، وطريقهم واحد، كأنهم متواصون به، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كله سبحان الله العظيم. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. وهذا التكذيب، هذا الاستهزاء، وهذا هو بقدر الله سبحانه وتعالى. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. سنة الأولين سنته فيهم إهلاك المكذبين ونصر النبيين والمؤمنين. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. يقول تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء. هؤلاء الكفار المكذبون، لو فتحنا عليهم بابا من السماء يصعدون منه فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يعني فلم يعتبروا ولم ينتفعوا بهذه الآية العظيمة. لو فتح لهم باب إلى السماء فصاروا يعرجون منه ويصعدون، قالوا هذا إيه؟ هذا سحر. قالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وهذا ينبئ بإصرارهم وعنادهم. ثم قال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. جعل الله في السماء الدنيا بروجا وهي الكواكب العظيمة النيرة، وزيناها للناظرين. والله جعل النجوم في السماء زينة للسماء ورجوما للشياطين. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. فلا يصل إليها الشياطين إلا بقدر استراق السمع، فإن الشياطين يركب بعضهم بعضا حتى يقارب السماء، فيحصل لهم أن يسمعوا بعض كلام الملائكة. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وهذا المعنى يذكره الله في آيات أخرى كما في سورة الصافات: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. نظير قوله إلا من استرق السمع. وذكر الله في سورة الجن كذلك قول الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. فهذه العوالم الأرض والسماوات هي آيات دالة على قدرة مبدعها وحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. فهذا العالم العلوي والسفلي، الأرض والسماوات، وفي الأرض آيات: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. آيات، لكن أولو الألباب يتفكرون وينتفعون، وأهل الغفلة يمرون عليها وهم عنها معرضون. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله المستعان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله رحمنا الله يا الله ولقد في تفسير قول الله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين الآيات، يقول تعالى لنبيه: إذ كذبه المشركون لم يزل هذا دأب الأمم الخالية. يقول تعالى لنبيه إذ كذبه المشركون، يعني يخبره بذلك تسلية، يسليه لما كذبه المشركون وعاندوه وآذوه، أخبر أن هذا سبيل الأمم الماضية. نعم، يسليه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نعم.

هذا المنظر البهي والهيئة العجيبة، وهذا مما يدعو الناظرين إلى سبحان الله. في الليل إذا نظر الإنسان إلى السماء وهذه النجوم المتلألئة يراها في غاية من الحسن والجمال، هذه المصابيح الله سماها مصابيح، لا إله إلا الله. انظر كيف تكون السماء إذا حجب الغيم حجب النجوم، تصبح ظلمة مظلمة، ولكن وجود في هذا العصر وجود الكهرباء والتوسع فيها ووسائل الإضاءة أضعفت اعتبار الناس، ما يدركون هذا إلا إذا طلعوا للبرية ونظروا إلى السماء رأوا هذه الآيات. أما في الديار وفي المدن أصبحوا لا يرونها ولا تلفت انتباههم لوجود هذه المصابيح الهائلة الشديدة الإضاءة، فلا يرون السماء على ما هي عليه. نعم، سبحان الله سبحان الله، والله تعالى هو الذي خلق هذا وهذا، لكن منهما لبني آدم في تسبب كالسرج والمصابيح التي كانت توقد بأنواع من الوقود، والآن أصبح وقودها الكهرباء، لا إله إلا الله. نعم. أي نعم. وهذا مما يدعو الناظرين إلى التأمل فيها والنظر في معانيها والاستدلال بها على باريها. الله الله الله. نعم. وحفظناها من كل شيطان رجيم، إذا استرق السمع اتبعته الشهب الثواقب، فبقيت السماء ظاهرها مجملا بالنجوم النيرات، وباطنها محروسا ممنوعا من الآفات، إلا من استرق السمع أي في بعض الأوقات قد يسترق بعض الشياطين السمع بخفية واختلاس، فاتبعه شهاب مبين أي بين منير يقتله أو يخبله، فربما أدركه الشهاب قبل أن يوصلها الشيطان إلى وليه فينقطع خبر السماء عن الأرض، ربما ألقاها إلى وليه قبل أن يدركه الشهاب فيضمها ويكذب معها مئة كذبة، ويستدل بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، والأرض مددناها أي وسعناها سعة يتمكن الآدميون والحيوانات كلها. نعم، والأرض مددناها كذا. والأرض مددناها. نعم، على هذا بس. لأنه متواصل الآيات في هذا المعنى في شأن الأرض. يعني بعدما ذكر شأن السماء، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم، إلا من استرق السمع أتبعه شهاب مبين، يعني انتقل السياق إلى الأرض، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. نعم.